بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 89 عن الباب 62 قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ فيه قولان. وقال الشافعي رحمه الله: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: وقاتل يهودا والنصارى عصبة المجوس، فإنهم مسلموا الجزية اصطدي على الأودان 12 درهم، على الأدوان 12 درهم نفريضا، وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم. زيدي. وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم لتنقدي 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأتى الشارح رحمه الله تعالى على حديث بريد السابق أن يعلق على قوله صلى الله عليه وسلم: أخفر وأخفر، يعني الرباع من الرباعي، أخفر على قوله: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم. الإخفار من أخفر، أخفر يخفر إخفارا الرباعي، أي نقض عهده وغدر به، وبحذف الهمزة خفر، ومصدرها خفر يخفر خفر من الثلاثي، أي صان العهد. هاتان اللفظتان مع تقارب اللفظ، إلا أن المعنى ضد الآخر. فأخفر يعني نقض العهد وغدر به، وخفر يعني صان العهد، واللغة فيها نظائر لهذا، مثلا قسط وأقسط. قسط يعني عدل وجار، عدل عن الحق وجار وظلم، قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط قاسط اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل. وأقسط يعني عدل ولم يظلم، واسم الفاعل منها مقسط الرباعي. الرباعي يكون اسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر. قال هنا الشارح رحمه الله: وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، وساق أقوال العلماء، وساق لفظة دنانير ودراهم، والدنانير خاصة بالذهب، والدرهم يكون من الفضة. وكم الدينار؟ كم مقداره؟ نعم نعم. وتساوي كم بالوزن الجرام في زماننا؟ من 3.5 إلى 4.25 من الجرامات من الذهب، من 3.5 إلى 4.25 من الجرامات من الذهب. وتنازع العلماء في مقدار الجزية، قال شيخنا سلمه الله: والأقرب أنها تختلف حسب الزمان، فتقدر بمقدار يؤثر على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيل وهم صاغرون. وذكر هنا منظومة جميلة جدا ليحيى بن يوسف الصرصري، وهي دالية، لو لاحظت تنتهي بحرف الدال، تسمى دالية الصرصري، نظمها في الفقه رحمه الله. وقوله: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية صددي، هذا يدل على أن اقتياد الصرصري الحاق المجوس بأهل الكتاب أم لا؟ نعم. وسبق في الدرس السابق قبل أمس بيان أن العلماء متنازعون في إلحاق المجوس بأهل الكتاب، والأظهر أنهم يلحقوا بأهل الكتاب، لأن عمر فعل ذلك كما في البخاري، ونقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وتنازع العلماء في حسنه وضعفه، ولكن العمل به عند كثير من أهل العلم كما سبق في الدرس السابق، ولأن فيهم شبهة كتاب إن كانوا عباد النار، أما باقي الكفار فليس لهم خيار عند أهل الإسلام في جهاد الطلب إلا الإسلام أو السيف. أما أهل الكتاب فإنهم يخيروا بين السيف أو القتال، السيف عفوا، أو الإسلام أو الجزية، وأولها الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. قال: على الأدون 12 درهما إفرضا، يعني على الأقل، وأربعة من بعد 20 زيدي، يعني على الأكثر 24، لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقلي، يعني الأوسط 24 والأكثر 48 والأقل 12. وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، هذا من أحكام الجهاد أن الجزية تسقط عن الصبي الصغير وعن النساء وشيخ فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، يعني في ما تحت هؤلاء الكفار. إذن كل هؤلاء كم صنف الآن تسقط عنهم الجزية؟ عد: 8 أصناف: الصبي الصغير والنساء والشيخ الكبير في السن والأعمى والمقعد وصاحب الفقر والمجنون والعبد المسلم. وهذا يدل على عظمة الجهاد في الإسلام، عظمة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيمنع الإسلام قتل المرأة والصبي والعابد في صومعه والشيخ الهرم إلا أن يشاركوا في القتال، سواء شاركوا بالمشورة أم بالسيف واليد فإنهم يقاتلوا، أما ما لم يشاركوا فإنه يمنع قتالهم. هذا فيه الرد على أعداء الإسلام الذين يقولون أن الإسلام يتشوف إلى إراقة الدماء وإلى قتل الناس. لا، الإسلام ليس كذلك، بل في البخاري: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. كيف يقال ذلك؟ أبدا. وهو في الجزية ماذا تلحظ في هذه الأصناف كلها؟ في هذه الأصناف كلها أنها أصناف لا تستطيع دفع الجزية، لا يستطيعون هؤلاء جميعا دفع الجزية، فليس عليهم جزية. ثم قال رحمه الله الصرصري: ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، يعني من وجبت عليه فأسلم، يعني هذا تسقط عنه الدية، وهذا هو القسم التاسع ممن تسقط عنه الدية. إذا وجبت عليه الجزية فأسلم، الجزية ليس الدية، الجزية، فأسلم فإنه تسقط عنه الجزية حينئذ بإسلام، لأن المسلم لا تؤخذ منه جزية، لا تؤخذ منه جزية. نعم. قال رحمه الله: عند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كانت تحت قهر المسلمين، لا ممن ناء بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله: وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، وقيل كل مجتهد مصيب، وهو ليس بصحيح. صحيح أن المجتهد، أن العلماء إذا اجتهدوا فالمصيب للحق واحد، ولا يعكر صفو ذلك اختلاف التنوع الذي ساقه العلماء والأصوليون من أنه يكون كل منهم مصيب. هذا إذا كان في المسألة نصوص كآيات الاستفتاح، نصوص متنوعة كآيات الاستفتاح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة صيام، 5 روايات لثابت غيره في الصحيحين: اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بالمشرق والحديث، حديث عمر عند مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، واختيار الإمام أحمد، حديث علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي، الحديث وغير ذلك مما جاء من 5 صيام. وكذلك في التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها عدة صيام كما ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة أيضا. فمثل هذه ليست مسائل اجتهادية، وإنما اختلاف تنوع صحت به الروايات. أما إذا اجتهد العلماء في أمر ما، في فهم نص أو في مسألة لا نص فيها وإنما هي محل اجتهاد ونظر في العلم المجتهدين، فهذا يكون المصيب فيها واحد ليس اثنان. نعم. ومع ذلك إذا كان أهل الاجتهاد واجتهد في أمر ما، حتى وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب له أجرا، كما عند البخاري من قول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث: الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت، يقال نعم أتى بها هو المؤسس الشارع، نعم، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول كجهلة الأعراب، في نسخة كجملة الأعراب، نعم، كجملة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون، من متعد معتد، نعم، من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. أهون بالنسبة لنقض عهد الله، أما هل هو هين في الأصل؟ لا، ليس هين، لأن الخيانة ونقض العهد كله من ذميم، ليس من أخلاق المسلمين. نعم. ولكن لو أنه قورن بنقض عهد الله سبحانه وتعالى فإنه يكون أخف الضررين، وهذا يمشي على قاعدة أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين حتى أو تفويت الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، يجوز هذا في الشريعة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات الرسول ولم يفعل عليه الصلاة والسلام، مع تشوفه ورغبته عليه الصلاة والسلام في نقضها وجعلها على قواعد إبراهيم. نعم. مراعاة المصالح والمفاسد. نعم. قال رحمه الله قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. نعم، قال شيخنا رضي الله قول الإمام مالك رحمه الله هو الصواب، كما غار صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق لأنهم بلغتهم الدعوة وهم غاروا، فإذا كان الكفار وصلتهم الدعوة لا يلزم دعوتهم قبل القتال، ولكن يستحب ذلك، ليس بواجب لكنه مستحب، تذكيرهم بالدعوة والدخول في الإسلام حتى لا تقطع أعناقهم، فإن أبوا فاستعين بالله ويقاتل. أما إذا كان وصلتهم الدعوة وقاتلهم مباشرة بلا دعوة يجوز هذا، لكن يستحب ليس بواجب دعوتهم قبل القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غافون، يعني غافلون. نعم، هذا على الإسلام يهتم بإسلام الناس، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال لأن يهدي الله، أعطاه الراية، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني نفائس الأموال من الإبل عند العرب. كيف يحصل الإنسان على هداية الناس، لا سيما إن كان لهم فضل عليك أبويه، كان أبوه كافرا أو أمه كافرة يحرص على هدايته، أو تزوج كتابية يحرص على هدايتها وعلى استقامتها على شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم، كان بالأمس سؤال عن قوله تعالى لا إكراه في الدين، وأن بعض المثبطين عن الجهاد يقول بأنه يعني نفي الجهاد بهذه الآية وأن الناس لا يقاتلون من أجل الإسلام، هذا غلط. قوله تعالى لا إكراه في الدين، العلماء فيها قولان، الأول قيل قبل الجهاد، قيل أن هذه الآية نزلت قبل الجهاد، وقيل هي خاصة بأهل الكتاب ولذا يخيرون بين ثلاثة، الإسلام أو الجزية أو الحرب، أما غيرهم من المشركين فالإسلام أو الحرب، فلا منافع بينه وبين آيات التوبة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شركا، ويكون الدين كله لله. نعم، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين. والذمة هي العهد، وإذا تعالى ذمة الله ونبيه مع ذمة المسلمين وذمة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذمة الله تقدم ذمة الله عز وجل. نعم، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو التكفير عن الأيمان، فإذا أقسم الإنسان على شيء من الشر فإنه لا يأتيه، ويكفر عن يمينه على قول، ورواية الصحيح أو الصحيحين ليس فيها التكفير، من حلف على يمينه فوجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير، هناك زيادة وليكفر عن يمينه في غير الصحيحين، وهي زيادة حسنة عند بعض العلماء. جاء الحديث بحث عنه أمس كان ذكر المحشي أن لنبيل في الصحيحين وليكفر عن يمينه في الصحيحين. نعم نعم سنة بين سنة أهل الكتاب وقال في الصحيحين هنا نعم ماذا قال صحيحة الشيخ الألباني ضعفه ولا حسنه ضعفه في الضعيفة في غاية المرأة وفي غاية المرأة نعم في غاية المرأة وفي غاية المرأة لا يوجد هنا في غاية المرأة الشيخ الألباني ضعفه أين في غاية المرأة وفي غاية المرأة في رواية الغريب قال فقط كان فيه لو زيادة أيضا هن عليه هذه الرواية بحثها وليكفر على يمينه نعم هذا مهمة السيادة بحثها أنت قلت عندك أن الشيخ الألباني صحاب صحيح سنة بيوم سنة أهل الكتاب لا حديث سنة بيوم سنة أهل الكتاب نعم قال رحمه الله الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله أي مستعينين به سبحانه وتعالى فيشرع ذكر الله عند القتال نعم الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله فيدل على عموم قتال من كفر بالله ويفرق بين الكتاب وغيره مسألة الجزية نعم الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم فيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى القتال وعلم الطيش والعجلة نعم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء حكم الله معصوم بخلاف حكم العلماء فليس بمعصوم نعم السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا المسألة السابقة السادسة أدم في السؤال أيضا نبه عليه العلماء الشيخ ابن عثيمين وغيره في من يسأل لمن يسألونه الإنسان إذا سأل يقول ما حكم الشرع في نظركم في كذا ولا يقول ما رأي الدين لأن الدين ليس آراء وإنما هو أحكام وعقيدة ويقول في نظركم أنه قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله سبحانه وتعالى من الألف السؤال يقول ما حكم الله في نظركم في كذا ويسأل العالم نعم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان وقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله قال اليوم مجد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجلد من دفع المعالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 63 على نسخة باب ما جاء في الإقسام على الله قوله باب ما جاء في الإقسام على الله يعني من الوعيد لما فيه من سوء الظن به سبحانه والتألي عليه جل وعلا وإن كان الإقسام على الله سبحانه وتعالى في أحد الحالات يجوز كما سنبين إن شاء الله نعم قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف ورحمه الله تعالى فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال الشارح رحمه الله: قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يماني تعال. وما أعرفه قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا من بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي. قال: حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخل. قال شيخنا: هذه غيرة فاسدة، يعني قوله والله لا يغفر الله لك هذه غيرة فاسدة. انت كلام شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد لعله في رسالة الأول معروفة عن المنكر للشيخ الإسلام. ذكر رحمه الله أن الغيرة منها ما يحبه الله ورسوله، والغيرة على محارم الله إذا انتهكت، والغيرة من صفات الله، إن الله يغار، وغيرة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك حرم الفواحش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالغيرة تكون على محارم الله وعلى شريعة الله، والغيرة على السنة جائزة مشروعة. وأما الغلة تؤدي إلى الريبة، أو إلى الريبة يغار على زوجته أو بنته حتى يشك أو يرتاب فيها، هذه الغيرة تؤدي إلى مفاسد عظيمة، نعوذ بالله من ذلك. والأصل إحسان الظن بالزوجة وبالبنت، نعم له أن يراقب إن أحس بريبة، لكن لا يكون عنده يعني غيرة تؤدي إلى الوسوسة وإلى الشر والعياذ بالله وسوء ظن. وأيضا مثل هذه الغيرة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، هذه لا تجوز، هذه غيرة مذمومة فاسدة، أحبطت عمله والعياذ بالله. إنسان يغار على المحارم وعلى شريعة الله، ولكن غير منضبطة بالشرع، ويغضب لله سبحانه وتعالى ولشريعته، ولكن غضبا منضبطا أيضا بالشر. تغضب من واحد في المسجد تقوم تضربه أو تكسر رأسه، ليس هذا، هذه غير مذمومة، ليست محمودة. النبي كان يغضب، هو سيد من غضب عليه الصلاة والسلام لله، ولكن لا يقول إلا حق. أو تغضب تسب على المنابر وتشتم الناس في خطب الجمعة أو في المواعظ، هذه غير مذمومة، ليست من الدين، تدل على الجهل وعدم العلم. فإذا رأي لهم العلماء يغارون ولا يتركون منكرا إلا أنكروا، ولكن بل بمجرد حضور دروس العلماء تخرج بقلبك كأنك إذا رأيت أي منكر تريد أن تغير. وهذا علم الله، يعني حينما حضرنا الشيخ باز رحمه الله يخرج الإنسان من الدرس ليس في قلبه أي ريبة ولا شك مما يقال من العلم، لأنه علم راسخ، ويريد أن يغير أي منكر يراه في الشارع. ويدل على قوة الإيمان وقوة القلب وسلامته. نعم نعم لا يجوز هذا، لا يجوز تفتيش في تليفون المرأة والرسائل أو ما شابه ذلك، لا يجوز هذا. الأصل السلامة وبراءة الذمة، لا يجوز هذا. قد سئل علماؤنا عن ذلك قال لا يجوز هذا، لا يجوز هذا الفعل. لو أحس بريبة يتابع، يتابع من بعيد، لكن يسوء ظنه ويشك هذا سيؤدي به إلى الطلاق وإلى الفساد، الإفساد جدا، يضر ضررا شديدا، ولن يعيش في هناء أبدا، يعيش في هم. نعم عليه أن يأخذ بالشرع، يحجب ابنته حجاب الشرعي، ويمنع وسائل الفساد من الإعلام وغير الإعلام الفاسد وغيره، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويزكي نفسه بالقرآن والعلم النافع وعقيدة السنة والجماعة، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العافية، صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو، قوله عليه الصلاة والسلام أوبقت في رواية قد غفرت له وأحبطت عملك، هذا المقصود هنا في حديث مسعد جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذا المقصود أحبطت عملك كله أم عملك هذا الذي تأليت به على الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وأيضا قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهذا يدل على أن الكلمة تطلق على الجملة. فهنا الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، هل هذه كلمة مفردة أم جملة وعبارة؟ وتطلق كلمة الكلمة على العبارة والجملة، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، أنه حبط عمله كله برواية أبي هريرة تكلم بكلمة أو قوله إلى النار، قوله اذهبوا به إلى النار. لكن هل هذا يلزم الخلود فيها؟ هل كل من يذهب به إلى النار يخلد فيها؟ ليس بلازم عند أهل السنة، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين نفوا الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا. ولكن في قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هذا فيه دلالة أقوى. لكن قد يقال إن هذا قول أبي هريرة، لكن يقال إن قول أبي هريرة هنا لا حكم الرفع، لأنه يتكلم عن أمور غيبية. الصحابي إذا تكلم عن أمر غيبي يكون له حكم، يكون له حكم الرفع. وأوبق يعني أهلك، ومنه قوله عليه السلام كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. فقوله قول أبي هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بكلمة أوبقت دنياه، يعني أهلكت دنياه وآخرته. وهذا يدل أيها الإخوة على خطورة تيئيس الناس من رحمة الله ومن روح الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا أبدا. بل الواجب فتح باب الرجاء، ويكون الإنسان في وعظه للناس في الخطب والمواعظ وغيرها بين الخوف والرجاء، لا يفتح باب الرجاء جدا فيقع الناس في الإرجاء، ولا باب الخوف جدا فيقع الناس في مذهب الخوارج الحروري، وإنما يعظهم بين الخوف والرجاء كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى ما في الواعظ الناجح والخطيب الناجح. يحملهم بجناحي الخوف والرجاء. نعم. قال رحمه الله: ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد ويرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. يرى الآخر. ولماذا أوبق الدنيا هذه الكلمة؟ مع أنها كلمة أوبق الدنيا، تحبط عمله كله على قول، وتحبط عمله الذي كان يعمله على قول. وعلى القول الأول أنها أحبطت عمله كله بقرينة قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، وعلى اختيار ابن عثيمين رحمه الله يكون من المقصود؟ لماذا أحبطت عمله؟ ولأنه أيضا العبادة لابد فيها من أركان ثلاث: الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء والمحبة، فالمؤمن يعمل عمل ويخاف ألا يقبل منه، وأيضا يكون فيها ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل. فهذا الظاهر من عمل أنه كان يعمل متكبرا ومختالا بعمله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. والمؤمن ليس كذلك، لا يختال المؤمن بعمله، بل كما قال الله جل وعلا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعمل العمل ويخشى عدم قبوله، يخاف أن لا يقبل منه. وأما المتكبر فإنه يعمل العمل وكأنه يمن على الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم. فالمنة لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. نعم. وله الفضل والإنعام جل وعلا في الظاهر والباطن وفي الأول والآخر، هو الموفق سبحانه وتعالى لعباده الذي يوفقهم: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قال: فكان لا يزال المجتهد عفوا، ولذلك الإنسان يعني لا يستقل بعقله وفهمه وذكائه، وإنما يستخل ربه جل وعلا، فرب أمر صغير حقير في نظرك يؤدي إلى شر عظيم، ورب أمر عظيم يكون بسيطا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليستخر أحدكم ربه ولو في شراك نعله، يعني في سير النعل، يعني في أقل الأشياء يجتهد في صلاة الاستخارة، وهي سنة: صلي ركعتين ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، أو قال: عاقبة أمري وعاجل أمري وآجل، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجل، فأصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيث كان ثم رد لي. تنازل العلماء هل يقول هذا الذكر في آخر الصلاة أم بعد الصلاة، والراجح أنه يقوله بعد ولا في مؤخرة الصلاة، في دبر الصلاة يعني في آخرها ومنه دبر الدابة، ولا بعدها. بعدها لماذا؟ نعم، أحسن، لأنه قال ثم، وثم تدل على التراخي، ثم ليقل يعني بعد أن ينفتل من صلاته ويسلم منه. نعم. وبعض العلماء يقول في آخر الصلاة، اجتهاد، هذا اجتهاد. نعم. قال رحمه الله: فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يدي أم يدي؟ يدي, يدي الذي في سنة بداود بكسر الدال بكسر الدال. نعم كذا في سنة بداود يدي. نعم. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. فقال لهذا المجتهد فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال هكذا عندكم جميعا برحمتي. نعم هكذا في سنة أبي داود. الحديث في سنة أبي داود برقم 4901. نعم. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. نسأل الله السلامة. قوله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. فدعا الإنسان قد يكون مجتهد في العبادة ولكن على جهل، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة: وجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من البدع أو من بدع، فالعابد نفعه مقتصر على نفسه، أما العالم فإنه يضيء للناس الطريق وينير لهم الطريق. نعم. ولذلك موت العلماء ثلمة لا يحس بها إلا من عرف قدر العلماء، ثلمة عظيمة نسأل الله العافية يدخل منها أعداء الدين. لكن حينما ترى مثلا الشيخ ابن باز لما يذكر وفاة الشيخ ابن إبراهيم ويبكي، تقول أنت مال الشيخ إيه ماذا عنده، لأنه يعرف قدر. لما الشيخ الفوزان يقرأ حديث الرسول في الصحيح: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إنما ولا يستطيع الشيخ أن يكمله إلا بصعوبة من البكاء ويجأش بالبكاء، لأنهم يعلمون قدر العلم وأهمية العلم، وأن العلماء أمن للأرض كما أن النجوم أمن للسماء. ولذلك الطعن في العلماء أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، وفيه نوع طعن في الله جل وعلا، لأن الله استشهد به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل ابن عساكر رحمه الله في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، لا بد أن يمرض قلبه والعياذ بالله قبل الموت إذا تنقص العلماء، علماء الراسخين الشيخ ابن باز الألباني بن عثيمين خرج شبيب زبهاء، والله لا يحسن قراءة القرآن ولا القراءة في كتاب. يقولون الألباني جهمي مبتدع والعياذ بالله، هو لا يستطيع أن يقيم يعني صفحة في المصحف قراءة صحيحة والعياذ بالله، ويتكلم في هذا الجهبذ العالم المجتهد محدث العصر رحمه الله، الذي كم عانى من أجل أن يوصل لنا السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة ورواية الغليل وصحيح الجامع وغير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يسلم قلوبنا وألسنتنا من الطعن في أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. قول ثكلتك أمك كلمة لا يرد بها السلب والشك، وإنما كلمة كانت تطلق على لسان العرب ليس فيها السب والشك. يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله: ما أحق بطول سجن من لسان، والإنسان لا يتكلم إلا إذا تبينت مصلحة في الكلام، وأما ما تبينت مضرته فيتركه، وأما ما لم يتبين مصلحته ومضرته فهو مخير. والأفضل الكلام أم السكوت؟ السكوت. يبقى الكلام أقسام ثلاث: الأول ما تبينت مصلحته فيتكلم كذكر الله وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ما تبينت مضرته فالواجب عليه أن يمسك عنه. والثالث لم يتبين فيه لا خير ولا شر فهو مخير والأفضل أن يسكت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسبحان الله، يعني الناس اليوم صاروا يتعجبون ممن طال صمته، والأصل أنه يتعجب ممن كثر كلامه ولا ممن طال صمته. أنا خصوصا نحن المصريون، يعني لما تركب مع واحد من السيارة أو التوك توك أو أي مواصلة وتصبح جالس لا تتكلم، يقول لك مالك يا عم الشيخ، في حاجة ولا إيه؟ حد عندك ميت؟ عندك مصيبة؟ وكأن المصيبة في أن تسكت، في أن تسكت. والنجاة في الكلام، عرفنا الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. الإنسان يكون ثقيل في الكلام، لا يتكلم إلا حذارة المصلحة، أما أن يكون ثرثارا يكثر الكلام تسقط هيبته عند الناس، لا سيما طالب العلم والعالم كره أن يكثر المزاح. نعم يجوز المزاح لكن لا يكثر أنه يسقط هيبته. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. نعم، وقبل المسائل: الإقسام على الله عز وجل منه القسم السابق، ومنه ما يكون حسن ظن بالله تعالى، ومن ذلك أن الربيع كسرت ثنية امرأة، فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فطابت نفس أهل القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ومن ذلك أيضا أن سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: أقسم على الله، فكان يقسم فينصر على الفرس والروم. قال شيخنا: وعلى الإنسان أن يتروى، وإن كان أهلا لذلك فإنه قد تزل قدمه والعياذ بالله. انتهى كلامه. يبقى إذن إذا كان الإقسام على الله عز وجل من باب حسن الظن به سبحانه واليقين بما في يديه من إنعام وفضل فهذا جائز، كما فعل بعض الصحابة كأنس بن النضر رضي الله عنه. نعم، وأنس بن النضر له كرامات، قال: يا الله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وشموا عبق وريح الجنة رضي الله عنهم دون جبل أحد. الصحابة كان عندهم صدق وإخلاص عظيم. رجل من حمام في الجهاد إحدى الغزوات يقول: لأن أنا بقيت أن أكل هذه التمرات إن هذه لحياة طويلة، ويرمي بها ويقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. نعم نعم. يعني الربيع كان عليها قصاص في الثنية لما كسرت السن امرأة، فكسرت سنها الربيع كسرت سن امرأة، فالواجب حينئذ القصاص يكسر سنه، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. والسن فيها كم من الدية؟ كم لو واحد ضرب واحد بالبوكس؟ انا شايف كثير من الاخوه بيلعبوا البوكس، كل ما اسال واحد يقول له انا بلعب بوكس. لو ضرب واحد وكسر سنه كم عليه؟ أي كم يعني كم عليه من الدية؟ كم سن الإنسان؟ 36 إنسان ولا 32؟ تعدل الدكتور ولا فيها 10 من النوق؟ الإصبع فيها كم؟ لماذا؟ لو الإنسان كلها كم إصبع؟ 20. لماذا لم نقسم على على على 20؟ فيما أذكر أن فيها 5 من النوق، فيما أذكر السن، أما الإصبع فيها 10، لأن اليدين والرجلين، هذه اليد عضو والرجل عضو، فكل ما كان فيه من الجسد اثنان يكون فيه نصف الدية، كالأذنان والعينان واليدان والرجلان. اليد فيها نصف الدية، والرجل فيها نصف الدية، والعين نصف الدية، والأذن نصف الدية، وهكذا. أما ما كان فيه عضو واحد كالأنف فإذا عطله فيه الدية كاملة، وهكذا. طبعا هذه الأشياء مهمة الآن، لأن بعد ثورات الربيع العربي ممكن يعينوا واحد قاضي من الإخوة، قد يعينوا قاضي فيحتاج إلى علم وإلى فهم. فهل هذا الفهم موجود؟ هل فينا من يصلح أن يكون قاضيا بين الناس؟ هذا في الجانب العلمي فضلا عن الحلكة والفراسة، لأن القاضي لا يكتفى بأنه يكون عالم فقط، ولذلك فرج معنى العلم القضاء، عرض على كبار علمائنا فأبوا، لأن الرسول قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني ثلثا القضاة في النار والثلث في الجنة. وبعض الناس ينتظر متى يقول أنا النهاردة في كم حمل وبكرة في كفر الزيات وبعده في القاهرة وبعده في اسكندرية، كل يوم رايح يقضي بين الناس. حينما تنظر لهذا الشخص تجده أجهل من حمار قومه، لا يفهم شيئا في الشريعة. يقول له قضيت بإيه؟ يقول والله كان عندنا أمس في كم حمل قضية وحكمنا واحد مقتول وحكمنا بأربعين ألف. تقول له أربعين ألف جبت منين؟ قال إحنا اتفقنا على كده. ولو راح القاهرة مثلا يحكم بخمسين ألف، اسكندرية 60 ألف، على حسب الايه؟ على حسب المدينة اللي هو فيه، بل ولا حسب القبائل. هذا حكم الجاهلية الذي قال الله فيه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأكثر الجسوم الجسد العرفية، الجسد العرفية جهال جهال جهال، لا يجوز أن يفتوا في دين الله أبدا. وبعضهم يتقاضى الأموال من أجل تغيير الأحكام. حينما أقول ذلك أقوله عن قرب وعن معرفة تامة بأحوال القوم ولا حول قوة إلا بالله، يأخذون أموال من أجل تزوير الأحكام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كان عليها قصاص، فجاء لسيدنا النضر فأقسم بالأقسم أنها لن تكسر ثنية الربيع، فسمح أهل القصاص بالعفو من هذا القصاص. عرفت؟ والله لا تكسر، مش لا تكسر، لا من التأكيد، لا النافية، والله لا، لا لم ألف، لا تكسر، لا النافية. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، في قوله سبحانه وتعالى فإذ قلت من ذا الذي يتألى عليه. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم. كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم. الثالثة، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أن الجنة مثل ذلك، وهذا جاء في حديث الرسول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك أو مثل ذلك. نعم. قال الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم يدل على خطورة الكلام. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم لا شك أن الذي قال له لا يغفر الله لك هذا مكروه إلى النفس، ولكن غفر الله له، قد قال له لا يغفر الله لك ومع ذلك غفر الله له ولا لا؟ غفر الله له. فقال الله يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.